الحديث الذي ذكره تحت هذا الباب اسناده صحيح، يرويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اخبروني بشجره مثلها مثل المسلم تؤتي اكلها كل حين باذن ربها لا تحس ورقها. فوقع في نفسي النخله فكرهت ان اتكلم، وثم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: هي النخله. فلما خرجت مع ابي قلت: يا ابت وقع في نفسي النخله. قال: ما منعك ان تقولها؟ لو كنت قلتها كان احب الي من كذا وكذا. قال: ما منعني الا لم ارك ولا ابا بكر تكلمتما فكرهت. انتهى الحديث. نعود الى شيء من التعليق على الحديث. في مجلس اراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان يختبر اصحابه وان يمتحن افهامهم، فوجه اليهم السؤال الاتي: اخبروني بشجره مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني انها دائما تنفع الناس، ذلك طبيعه الرجل المسلم انه نافع للناس دائما وابدا. وقد فسر الرسول عليه السلام الشجره التي مثلها بالمسلم بقوله عليه السلام: تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وهذه قطعه من القران الكريم: الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. والحين في لغه العرب هذه اللفظه تطلق ويراد بها اوقات متفاوته ما بين اللحظه وما بين السنين الطويله. فهنا في هذه الجمله التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الايه السابقه الذكر: تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، فالحين هنا المقصود بها السنه. على عكس مثلا: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال انه 40 سنه. الشاهد ان من صفه هذه الشجره التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها انها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها اي كل سنه. ومن صفاتها: لا تحس راسها اي لا يتساقط فيظل ثابتا على اغصانها وعلى اعضائها لا يتساقط كأن اكثر الاشجار، وانما يظل كما هو اخضر. هذا هو السؤال الثاني. يطلب الرسول عليه السلام من الصحابه ان يخبروه عن شجره مثلها مثل المسلم فهي تنفع الناس دائما وابدا، لان شجره النخل صحيح انها تحمل في السنه مره، ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لاصحابه الى العام القادم الذي تكون الشجره قد اثمرت من جديد، وهكذا فهي تنفع الناس وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها.